وبعد فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: وجاز دخول الذمي مسجدا. نعم، يقول في التعليق: أي مطلقا المسجد الحرام وغيره ولو جنبا، لأنه نحن ما بنطالبه بالفروع، هو مخاطب عند الله بالفروع، لكن بالنسبة لنا لا نطالبه بالفروع، نحن نطالبه بأن يسلم. نعم، فما نسأله أنه جنب ولا مو جنب، تبدأ يدخل هو المسجد. قال: وكرهه محمد والشافعي وأحمد في المسجد الحرام. وقلنا النهي في قوله تعالى: لا يقربوا أو فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، معناه لا يحجوا ولا يعتمروا عراة بعد عامهم هذا سنة 9 من الهجرة، حين أمر الصديق ونادى علي بهذه السورة وقال: ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك، ولا يطوف عريان. رواه الشيخان وغيرهما، لكنهم يمنعون من الاستيطان بمكة والمدينة لأنهما من أرض العرب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع في أرض العرب دينان ولو دخل لتجارة جاز ولا يطيل، كما في الدر والحاشية. ما هي أصل الجنابة إنه يلوث المسجد أو هيك؟ لا لا، يعني هي الحدث المعنوي، الحدث الأكبر، إجلال المسجد، تعظيم شعائر الله. هذا لا نطالب الذمي به الذمي؟ لا نطالب الذمي؟ لا لا، لا نطالب به الذمي، لأنه هذا من الفروع. وجاز عيادته. مريض، مريض جارك يهودي أو نصراني أهل الذمة، ذهبت وعدته، ما في مشكلة، تعزيك وتعزيته، لكن الله يجعله في جنان النعيم، الله يجعله في الفردوس الأعلى، لا ما تدعي له. الله يبعث سيدنا الشيخ عبد الرزاق، قال لهم راح يعزي بجاره من أهل الكتاب أهل الذمة، قال لهم مساء الخير، كلياتنا على الطريق، الله يعوضكم أحسن منه، الله يرحمنا شيخك عزه، كلياتنا لمساء الخير، كلياتنا على الطريق، الله يعوضكم أحسن منه، الله يرحمنا. هيك ربوا من جبر خاطرهم، الشيخ جاء وعزاه، كان يحسن إليهم الشيخ، كان لجيرانه يكرمه، أخلاق حسنة. مرة من مرات قل الوقود، صار في يعني شح بالمازوت، ما عاد في الشتاء ناس كلها مشان تدفئة يعني. الشيخ يعني سبحان الله له أحبابه ومعارفه، فجاءوا واحد دبر له، بعت له صهريج مشان يعبي، قال له روح عبي لجيراننا أول، فعبى لجيران أهل الذمة، بعدين إجا عبى لبيته. ما أسلموا؟ إن شاء الله، لكن ما يشترط عليهم، وسيدنا إبراهيم اشترط مشان أكله وحده. نزل الوحي من الله عز وجل، قال اشترط عليه الإسلام على المجوسي لأكلة واحدة، جاء له أنه جوعان، قال له بتسلم طعميك، ما بتسلم ما فيه، فتبعه سيدنا إبراهيم، تبعه، قال إن الله عاتبني فيك، قال له هيك ربي عاتبك مشاني أنا، وأنا على حالي، فأسلم، دخل في الحنيفية. سبحان الله، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وجاز عيادة فاسق لا مخالطته. يعود مريض راح لعنده على المشفى مثلا، أو دخل على بيته، يعني عيادة المريض كجلسة الخطيب، قديش بعد بين الخطبتين الخطيب لحظات، يعني أنه كناية عن القصر، ما يطول يعني. فكيف إذا كان فاسق؟ باب أولى أنه يعني حتى ما يشوف منكرات مخالفات، لكن فيها تأليف لقلبه وفيها طاعة وعبادة، جبران خاطر، وعسى أن يتوب. لا مخالطته لأنها مكروهة إلا بقدر الضرورة، يعد معه ويبيع ويشتري ويسهر معه، آخر الشيء فإن خلائق السفهاء تعدي. لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد، عدوى البليد إلى الجليد سريعة، والجمر يوضع في الرماد فيخمد. هذا كمان تشبيه ضمني معي. وجاز خصاء البهائم لمنفعة، وأما خصاء الآدمي فحرام. خصاء البهائم إن كانت مما يؤكل يطيب اللحم، وإن كان مما لا يؤكل مما يركب فهذا يزيد في القوة. أما الآدمي فلا يجوز، كانوا قديما يعني يفعلون هذا بالعبيد لأنه بيدخلوا في ضمن القصور وبيخالطوا النساء، فمن أجل أن يأمنوا يعني شرهم يفعلون هذا بهم، وهذا لا يجوز في بني آدم. لا بأس بكي البهائم للعلامة، أما كي البشر للعلامة ما بيفعلوا الأفارقة، كل قبيلة إلى علامة، كانوا يجوا شباب أفارقة كل واحد له شكل يوجه، واحد تلاقي كي هيك خط واحد، واحد خطين، واحد ثلاث خطوط، واحد هون واحد هون، كله هيك هيك متعودين كي. لا يجوز هذا للعلامة في بني آدم. لكن إذا واحد هو يعني أهله يكفعني شو يساوي؟ ليس لك أن الأمر شيء، يعني بيحاول يصحح فيما أتى، لكن هو هكذا. وثقب يعني لا بأس بثقب، وثقب أذن الطفل من البنات من أجل القرط الحلق يعني. والهرة مسألة جديدة، الهرة المؤذية لا تضرب ولا تعرك أذنها، يعمل لأتلي ورفع فلقه، نعم لا، بل تذبح بسكين حاد إذا ثبت أذى شديد، يعني تذبح لأنه هو هذا يعني أريح شيء. أما يحط له سم تقعد تتقطع أحشائها وأمعائها، أو يعني رب العالمين هو أعلم سبحانه وتعالى، رب العالمين شرع في البهائم إيش؟ الذبح. واحد القطة صارت تأكله الصيصان، دائما تأكل الصيصان يعني، وجاب مسدس وشي 10 طلقات، القطة صغيرة هي بس بل تذبح بسكين حاد، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. لو ماتت حامل، وأكبر رأيهم أن الولد حي، خصوصي الآن في الأجهزة بيبين يعني، شق بطنها من الجانب الأيسر، يعلو لقيصرية دغري، وبالعكس بأن مات الولد والأم حية قطع الولد قطعان، يعني إذا لم يمكن إخراجه إلا بهذه الطريقة وبها سلامة تعينت لسلامة الأم ممكن أنه يقطع. نعم، الآن صار في يعني وسائل حديثة يعني يندر أنه يحتاج، لكن إلى الآن في بعض البلدان ما عندهم كل هالوسائل هي. نعم، يجوز التداوي بالمحرم إن علم يقينا أن فيه شفاء. المحرم مو شرط يكون نجسا، مثلا استعمال أجزاء الآدمي محرم، فلا يجوز إلا إذا تعين للتداوي، مثل لبن المرأة، لبن المرأة لا يجوز لغير الطفل هذا الرضيع أنه يشرب، حتى المرأة بعد سن الرضاع 2 أو 2.5 سنين على قول الإمام لا يجوز الإرضاع بعد ذلك، أما يقعد 5 سنين يرجع المدرسة بالحش الشنطة ويرجع يرضع، هذا هو في صور هيك يعني، لا يجي بعدين صار لما انت اليوم اكله بصل، اليوم اكله توم، اليوم اكله فهذا لا يجوز بعد سن الرضاع، ولا يثبت به تحريم الرضاع ايضا لو ارضع الطفل اكثر من 2 أو 2.5 سنين على قول الامام. نعم، فاستخدامه لا يجوز. الرجل ايضا، الرجل لو انه اخذ مثلا يعني شارك ابنه في هذا اللبن ما يجوز، لا يجوز أن يبتلعه، لو خرج معه شيء في حال المداعبة لا يجوز أن يبتلعه في مذهب الإمام أبي حنيفة، يعني ربما المذاهب الأخرى في رخصة لكن واحد يتنزه. فهذا استخدام لجزء الآدمي من غير ضرورة. أما إذا تعين للتداوي، كانوا يقولوا أنه حليب البنت ينفع للعين لوجع العين، شو حليب البنت؟ لا، شو ما فيها لبن غير متزوجة يعني أم أنا ولدت بنتان، هذول الحليبات لمين؟ رزق للبنت، هذا حليب البنت، يعني ولد هي ولدت بنتا ولم تلد صبيا، عرفت شلون؟ نعم. لكن هو حليب بنت، يعني انت على الصورة تذكرها مو مستحيل عقلها، لكن عادة نادر هذا يحصل، لكن ربما من شدة الحنان يدر شيء ممكن هذا، لكن هذا نادر. حاصل لبن البنت يقولوا نعم من خلال تجربة انه ينفع للمداوات العين، فإذا تعين يعني كان في مكان وما في غير هذا الدواء ويقينا يحصل به الشفاء يرخص فيه، وإلا فلا. وغير ذلك يعني قيس أمثلة أخرى. ولا يقوم غيره مقامه. أما هلأ الآن أدوية كثيرة، أما بالظن فلا يجوز. وقول الطبيب لا يحصل به العلم، يعني مجرد أنه طبيب قال له لا يحصل به العلم. هلأ على أولة لا تصلي، صلي على الكرسي. طيب لك تشوف أنت أول شيء دينه، هو بهمه في بعض الأطباء بهمه أنه ما تصلي بنوم، يعني دغري بيقول له لا تصوم، دغري بيقول له. فإذا كان مسلما ثقة عدلا وكان حاذقا في اختصاصه، فهمان كما بعض الدكاترة ما عنده، يعني بيكون ضعيف في اختصاصه، بعضهم ما بيتابع، البعض بعض الأطباء ما بيتابع الأشياء الحديثة في الطب، يعني بيكون ربما علمه ضحل شوي فيه، مثل علماء الشريعة، مثل علماء الهندسة، مثل الطبيب، كمان واحد من الاختصاصات فيهم أصحاب الهمم العالية وفيهم كمان المقصرون. فبدأ يكون الطبيب حاذق وبدأ يكون صاحب دين، فإذا كان مسلما حاذقا عدلا فهو مفتي مريضه. كان شيخنا الشيخ أبو حامد رحمه الله يقول له مفتيك وطبيبك، لكن طبيب بشرط هذه الشروط، شو المفتي له شروط، كمان الطبيب المفتي له شروط، إذا هو قال لك افطار خلاص أعطاك فتوى. نعم. فمجرد قول الطبيب لا يحصل به العلم. هلأ إذا قال له ترك الصلاة، أول شيء بدأ يلاحظ هاي الصفات في الطبيب، إذا ما عرف يسأل طبيب تاني كمان، إذا ما إذا شك بالأمر. إذا اجتمع قول الطبيب مع التجربة ربما هذا يزداد علما بذلك، يصل إلى طمأنينة. يعني قال ولحم الخنزير لا يرخص التداوي به، لا يرخص التداوي به وإن تعين، لأنه نجس العين، كل ذرة من ذراته نجسة. ويرخص شرب الخمر للعطشان، مو عطشان إنه هيك نشفان ريقه شوي، عطشان يعني وصل إلى نعم حال يخشى منه الهلاك أو نحوه، أو مثلا غص مثلا بلقمة وكاد يختنق وما وجد إلا الخمر فأساغها بشربة من الخمر. نعم هالأحوال النادرة الضرورة، يعني في الضرورة وعلى قدر الضرورة. وأكل الميتة في المجاعة إذا تحقق الهلاك أيضا يرخص. لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل فيقطع الأكلة ونحوه، وكاستعمال البنج للراحة، يعني لتسكين ألم شديد، مو للراحة مشان يكيف، مشان الكيف الراحة، يعني الراحة المقصود يعني إنه الراحة من ألم شديد، مسكنات قوية بتدوخه، بجوز تعطيها لنعموبة لبني آدم لغيره بجوز ندوخ فيها، أما إنه يأخذها بعض الناس والعياذ بالله لما ما يلاقي مخدرات أو ثمن المخدرات يروح يشو يساوي، يأخذ هاي الأدوية المسكنات يدوبها ويشربها. واحد والله بتذكر مرة مات بذلك، أخذ حب سيتامول أو بنادول هيك القصص هي يعني، إيه أخذ كمية ودوبهم وشربهم إيه فمات، لقوه هيك ملحوش قدام النهر. أسأل الله العافية، الله لا يبتلينا. فاستعمال البنج وهذه الأشياء يقول نعم إذا كان يقطع الأكلة، هكذا ضبطها الأكلة على وزن تبعة، نعم اللي هي بسموها الغرغرينة، يعني أسأل الله العافية. يعني شو يقطع الأكلة؟ يعني إنه من أجل القطع البنجو مشان يقطعوا له المكان اللي فيه المرض، من أجل أن لا يستشري وينتشر. كل مخدر ومسكر هذا للكحول الطبي كمان للحاجة يعني، لكن الكحول فيه خلاف طويل عريض، أنت ما بتحسن تقيد الناس بقول واحد، كثير من المفتين أفتى به، فإن كنت لا تفتي به فلا تمنع الناس من أخذ من الأخذ بأقوال من أفتى. شيخ ملا رحمه الله من أفتى به، شيخ ملا رمضان بوطي، أفتى بطهارته. والدكتور رحمه الله ابنه كمان كان يفتي بهذا. هو هذا في إذا بدك تنظر الأقوال المذاهب إنه هو هذا حكمه المعتمد. المعتمد النجاسة المغلظة، وفيه قول بالنجاسة المخففة لكن هذا ضعيف، وقول آخر ضعيف بالطهارة. وبعضهم اجتهد قال لا إنه هذا ما بينطبق، مو هذا اللي عم يحكوا علينا إنه النجاسة. العطر نفس حكم الكحول، عم يخالط في كحول. إذا واحد تورع عن ذلك يعني أو ترك ذلك، لا شك أنه عم يأخذ بالعزيمة يعني. أما إذا أخذ كلمة عزيمة ورخصة، هلا مو بالمعنى الأصولي حتى ما واحد يقول لحالك أنه هي عزيمة ورخصة، لا، بس يعني أنه من أهل العزائم في الدين، يعني هو دينه غالي عليه، يعني أنه ترك هذا تورعا أو تقوى. مثل مثلا ما بيتصور سيدنا الشيخ هاشم الله يرضى عنه، ما كان يتصور ونعم ويعتقد تحريمها، لكن في علماء كثير أفتوا فترك الناس يعني من ذلك، لكن هو ما يرضى أبدا. رتبة عالية ما شاء الله من الورع على منهج الصديقين، يعني ما بده يوقف يوم القيامة، مو جاي عمل يوقف أبدا، هذا ترانزيت بإذن الله بكرم الله، لا شك مو اعتماد على العمل، لكن هو الأشياء اللي فيها حساب كلها يحاول أنه يجتنبها. يعني ورع هذا ورع. قال وجاز قيد العبد تحرزا عن التمرد والإباق. عبد نعم عنده حيوان بيهرب كل كام يوم، بيهرب يلاقي بلد تاني، عبد هو عبد، هو الأساس هو يعني استعبد لأنه كان كافرا، استولى المسلمون على الغالب هيك الاستعباد يعني، أو عن طريق التوالد يعني. حاصل أنه هذا عبد فله أحكامه، فلو أنه كان يهرب الأصل يجب عليه أن يطيع سيده، وله في ذلك الأجر العظيم إذا كان مسلما، عبد مسلما وأدى حق مولاه سبحانه وتعالى، وأدى سيد حق سيده، حق ربه سبحانه وتعالى وحق سيده، فهو ممن يؤتى أجره مرتين. الثاني مين؟ رجل أهل الكتاب، نعم آمن بنبيه ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورجل الثاني نعم شو هي نعم عنده أمى فأحسن إليها وربها بعدين اعتقها وتزوجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتحرزا عن التمرد والإباق قيده، لأنه هو بيتعامل مثل الدواء فعامله مثل ما بيعاملوه، يعني هذا المراد. وكره تحريما اللعب بالنرد أي الطاولة تبع شيش بيش النرد هذا، ولو كان من غير شرط، هذا يعني كره تحريما يعني يحرم. نعم هلا بيجيبه بعد منه. والشطرنج كله نفس الحكم عندنا الأحناف، والشطرنج لأنه بعض الأشياء بيقيدوها أنه إذا كانت يعني بتعين على الحسابات وكذا، لكن الشطرنج في حديث وارد في أحاديث النهي عنهم، وقالوا أيضا له غوائل كثيرة، غوائله كثيرة، هذا اللي دعا الإمام أبا حنيفة رحمه الله للإفتاء بمنع منه، قال نعم غوائله كثيرة وفوائده لا تفي بغوائله، نفعه لا يفي بضرره، يعني الضرر فيه أكبر لأنه بيورث الانكباب والتعلق، بيصير هوس، بيصير بيصلي ويفكر بيأخر الصلاة. الذين أفتوا به قيدوا بهذه القيود، الإمام الشافعي رحمه الله قال مكروه تنزيها أو حرام. إمتى بيكون مكروه تنزيها؟ قال إذا اجتمعت الشروط، إذا اختل واحد من الشروط بينتقل للحرمة أو يعود إلى الحرمة. قال إذا سلمت الأموال عن الخسران، ما في شرط رهن، واللسان عن الطغيان، والصلاة عن النسيان، فهو منادمة بين الإخوان تسلية، ويشترط أن لا يتخذ ذلك عادة، ما يجعله عادة دائما. الشطرنج والمنقلة، منقلة هي عبارة عن خشبة فيها صفين، كل صف فيه سبع حفار، وبيحطوا بكل حفرة سبع حصيات. نعم لا مو تبع الضامة، هيك هيك هيك قد منها طويلة، نعم بيشيلوا الحصى وبينقلوها هيك من هون لهون، لهم طريقة في اللعب فيها منقلة. كمان هاي بتسوسة لطيف، بيعدوا ساعتين ثلاثة أربعة عشرة، نسأل الله العافية. والصينية دي لعبة، لعبة كانت الكبارية بيعرفوها، والدحلي دحل قلال، حلب يسموه قلال، الله يرحمه هذاك الشيخ مشايخ حلب، كان إمام في حارته في حيه في حارته، بعدين أذن طلب الأوقاف انتقل على حي تاني، قالوا له سيدي تركت الحي تبعك، قالوا له على القليل خلصنا من لعب القلال، قالوا كل ما قلنا له الواحد هاي حلال هاي حرام بيقول له هلا تعمل حالك شيء، مبارح كنا عم نلعب القلال سوا نحن وياك دحال يعني، قال أقل شيء خلصنا من لعب القلال. من عرفك صغيرا لم يوقرك كبيرا، على الغالب مو دائما بس هذا الغالب، مزمار الحي لا يطرد. والكعب او الـ او الـ او الـ يعني الكعاب، والورق المنقش اللي هو الشده، هذا الورق المنقش يكره تحريما، هذا كله اذا كان من غير قمار، يعني اذا من قمار الامر اشد، ونحو ذلك. وان لم يقامر، وكل لهو حرام، اي كل لعب وعبث، الا ملاعبته اهله وتاديبه فرسه ومناضلته رميه بقوسه، يعني بياخذ مثلا الشفت هذا ولا شو بسموه بكبكشن، هذا شو بسموه بون بكشن عم يتدرب على الرمي، مو شرط ياخذ سهام، هلا ما في سهام وسيوف، يعني الاسلحه اللي هلا موجوده. مر بالفقه، ما كنا عم نقرا بالفقه انه يستحب للخطيب في كل بلدة فتحت عنوة أن يحمل السيف، إنه شو إذا بيرتدوا أهل البلد السيف موجودة. قال له واحد يعني زمان نسيت يحمل الروسية واحد بارودة بيجوا يدقوا فيه بياخذوه هو سيف، يعني رمز هو، ما إنه فنعم اللعب، مع إنه أحيانا حيث الظاهر إنه عم يأخذ أوقات في ذلك، قال لكن هذا فيه فائدة لأنه يعين على الجهاد في سبيل الله. الرمي الله يرضى عن الإمام الشافعي، قال كان يصيب قديش من عشرة، قديش من عشر الرميات كم مرة يصيب؟ عشرة. قال هو لكن يصيب تسعة ويروح وحدة أصلا مشان العين، لأنه العين حق. الإمام الشافعي الله يرضى عنه. ذاك الشيخ عبد الرحمن زين عابدين كان بحلب كمان، عجبة من العجائب، كان بيحط مراية قدام، بيحط إبرة، بيحط مراية قدامه بيعمل هيك بصيبه إبرة على المراية، وكان يرمي الدرهم هيك ويصيبه. وكان من جملة مرة تحدوا أصاب 10 عصافير من عيونها، 20 عصفور، هو شيء 10 بعدين 20 10 ثانيات من عيونها اصطاد. لكن هو الأفضل واحد يترك الصيد، في حديث وارد من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، يورث قسوة بالقلب، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن، نسأل الله العافية. وأباح الإمام أبو يوسف الشطرنج، كان في بعض أحد العلماء الكبار يعني حدث عنه أنه كان يعني أحيانا يلعب به، لكن لا أذكر اسمه، يعني مو لا أذكره نسيانه، أذكره بس ما أذكره. نعم. إذا لم يقامر به ولم يداوم ولم يخل بواجب، نعم، ولم يكثر الحلف عليه، حاطين هون يعني ابتداء جديد مو صحيح هذا موصول الكلام، ولم يكثر الحلف عليه، الشطرنج كل كلمة وأنا نعم كذا بيحلف، أحيانا بالطلاق بيحلف كمان، والحلف باسم الله عز وجل أعظم من حلف الطلاق، لكن إنه حلف الطلاق ضرره كبير على، لأنه كثير ما يقع عليه حلف الطلاق بالثلاثة، مو بالثلاثة بالألف، وكل ما حل لشيخ يحرمها ألف إذا بيلعب معهم، بيلعب معهم بالشدة، لا يا أبو فلان كذا خلاص، ويسير وزرع بشواربي وزرع بدقني، إيه قال له بس حلفنا، قال له أنا بفتي لك إياها، قصة واقعية، قال له أقوم وقف هون وقفز قفزة نط من فوق الشدة، فقفز هيك قال له خلاص نحل اليمين، يلا عون قعد لعب معه. هيك فتاة له شو يعني مفتي لعيب شدة، شو بده يجيب له حاشية عابدين، يجيب له حاشية الشياطين، والعياذ بالله. إيه يعني جهل والعياذ بالله. الشر يجر بعضه بعضا. وكره احتكار قوت البشر. كلمة كره كلها شو يعني؟ تحريما إذا أطلق، لما يكون تنزيها بنص عليها. احتكار بالأقوات، محتكر مثلا شمينتو مثلا ولا بلوك ولا حديد، احتكار الأقوات يعني. والبهائم أيضا، قوت البهائم في بلد يضر بأهله. المحتكر ملعون والجالب مرزوق الحديث. ومثله تلقي الجلب لحبسه ومنع بيعه. يروح بيوقف أول البلد، بيجوا العربان أهل البادية بيشتري منهم كل شيء، كان يصير كل شيء عنده يخبيه بقى مشان يرفع السعر. فإن لبس السعر كمان شو حشفا وسوء كيل، كمان سوء فوق سوء شو، بيقول لهم بيجوا بده يقولوا له قديش، بيقول له والله ما حدا عم يشتريهم هدول، نعم ما بيسوا كذا، بيلبس عليهم بيقول له عم ينباعوا بكذا، هن بيكونوا 100 بيقول له 50. فصار عم يغش الاثنين سوا، عم يأذي أهل المدينة لأنه حيحتكر، عم يأذي الركبان اللي جايين لأنه يلبس عليه السعر. لذلك شو قالوا؟ للضرر والغرر. الضرر بمين؟ الضرر بأهل المدينة، والغرر نعم بالركبان. التلقي الجلب. فهو مكروه في الوجهين، إن حبس ومنع بيعه، وإن لم يحبس ولم يمنع. في شو عندك بالنسخة شيخ؟ اللي عنده النسخة القديمة. وإن لم يحبس ولم يمنع إيه؟ هيك عندك؟ لقيتها شيخ محمد؟ شو؟ ولم يمنع بس. وإن لم يحبس ولم يمنع لم يكره، هيك بدها تكون يعني، لأنه هيك الحكم إنه لا حبس لا عم يحتكر، نعم نعم، ولم يمنع بيعه. فيعني إذا لم يحبس ولم يمنع ولم يلبس السعر لا يكره، هيك العبارة. وعبول إن حبس ومنع بيعه وإن لم يحبس ولم يمنع، يعني إمتى بيكون إن لم يحبس ولم يمنع؟ إذا كان لبس السعر. فهو مكروه في الوجهين. عبول فإن لبس السعر، إذا عندنا حالتين. الحالة الأولى أن يحبس ويمنع البيع، والحالة الثانية نعم أن لا يحبس ولا يمنع. فإن كان من غير تلبيس سعر فنقول في تفصيل، في حال الحبس والمنع يكره، ما في حبس ولا منع مع أنه ما في تلبيس سعر لا يكره. طيب فإن لبس السعر صار ممنوع الحالتين، لأنه صار عم يضر بأهل البادية. ويجب أن يأمر القاضي ببيع ما فضل عن قوته وقوت عياله، نعم، لأنه هو الظالم. فإن لم يبيع، القاضي بيأمره أنه يبيع، فإن لم يبيع عزره بعاقبه العقوبة المناسبة، كل واحد على حسبه. وباع عليه ببيع القاضي وينفذ البيع، ولا يكون محتكرا بحبس غلة أرضه. عنده 20-30 كيس قمح والوقت شوية مثلا مجاعة، فراح طلعوا عنده بأرضه الموسم يعني، فخباهن من أجل الأيام الباقية، هذا لا يعد احتكارا، لأنه ما عم ينتظر أنه مشان يبيعون، عم يخليهم مشان يأكل، لكنه يأثم بانتظاره الغلاء. إذا بده يخليهم مشان يغلى الثمن لا، هون صار آثم. أو القحط، عم يستنى تصير سنة قحط والعياذ بالله. قالوا يكره الواحد أنه أن يتاجر، أن يتجر ببيع الأكفان. ليش؟ قال لأنه يتمنى موت الناس، كل كم يوم بيروح بيحرك النعش، ما حدا واقف السوق، يا رب يا رب من عندك هيك، يعني عم يدعو على الناس بالموت. ويجبر على بيعه، انه هذا عم يستنى القحط، يتمنى للناس الشر، ويجبر على بيعه ان يضطر الناس اليه. ثم قال يحرم تطير الطيور. بنوقف هون عند الحميماتيه. لا نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. هلا ان هو مشان العباره تكون يعني واضحه، نعم، هذا الرجل اللي بعد ما اشترى من تلقى الجلب واشترى، في حالتين، اما انه يحبس ويمنع يحبس ويمنع البيع، وإما أن لا يحبس ولا يمنع. هو الحبس والمنع شيء واحد، يا أما بيحبس يا أما ما بيحبس. طيب كمان من جهة ثانية، إذا رجعنا لأصل التلقي الركبان، إما أنه لبس على عليهم أو إما لم يلبس. فإن لبس عليهم فالكراهة حصلت في الوجهين، سواء حبس أم لم يحبس البيع، باع ولا ما باع، خلاص من الأساس حصل الضرر الغرر والغش. طيب وإن لم يلبس عليهم فنقول الآن في تفصيل، إن حبسه كره، وإن لم يحبس وإنما هو راح يعني اشترى مثلا، بجوز ان العربان مثلا هدول هن يحبوا انه يجي ياخذ، تعال مثل ما هلا بيروح الحلاب بيدور على القرى مثلا، ما في بدون ضرر ولا غرار ما في مشكله. الحمد لله رب العالمين.